كما ظهر في هذا العصر ما يسمى بترجمة معاني القرآن، بترجمة معاني القرآن، وهي ترجمات لمعاني وليس ترجمة القرآن. القرآن لا يترجم، كلام الله كلام عربي لا يترجم. القرآن نزل بلغة العرب وتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن بلغة عربية، فلا يصح أن يترجم هذا القرآن بلغات أخرى، لأن لا يمكن الترجمة أصلا، ولا يمكن أن تقع الترجمة، ولأن لو ترجم القرآن بألفاظ القرآن إلى لغات أخرى لم يمكن، هذا مستحيل لا يمكن، لأن القرآن له دلالات وله معاني وله ألفاظ لا يمكن أن تترجم بلغات أخرى. وإنما المراد بترجمة معاني القرآن، فكانوا يأتون على معاني القرآن فيترجمونها بلغات أخرى، فترجمت معاني القرآن إلى جميع لغات العالم. فما من لغة من لغات العالم إلا وتجد القرآن ترجم أو معاني القرآن ترجمت إلى هذه اللغة، فانتشر ما يسمى بترجمة القرآن. وإن كانت هذه التراجم أو هذه الترجمات لم تكن موجودة قبل العصر الحديث، وإنما ترجمها العلماء لضرورة هذا الأمر ولنشر الدين ولإيصال هذا القرآن وهذا العلم وهذا الدين إلى أقطار العالم.